سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو بكر بن عياش إن ناصر بن بهدلة عن مسد بن سعد نبيه قال لما كان يوم بدر ويكلش ورزد بدر جئت بسيف رات للموك الفيوي توري سرا فقلت نماويني يا الله رسولا ان الله قد شفا صدري الله يفك سنز ما د مشرکان نا او نه هو ها غایا د الفاظ مين حبري ها وسه دا تر قما توب خاوري کا اے مشرکان د مال یو تر فقال هذا ليس لي ولا لك ميدان زمادا ونستانا يسألونك عن الانفاق قل الانفاق لله والرسول اطلاق آیات نازل شئے فقال هذا ليس لي داهما دفارا ولا لك ونفا دفارنا زګر اموال د غنیمت دی لا تقسیم شینی فقلت ما عسى ان يعطى هذا کی دیشی چې ورکړی شي دا پورا منا شاتا لا یغلی بلائی چې هغه زما هم تھی لا یغل بلائی شغب ازمائش اے اغب سون کی لا اے لا یعمل مثل عملی فی الحر اغب ازمائن تی عمل نکی پدی جنگی لکسن چما دمر قربانی کا فجا الرسول راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لي انك سالتني وليس لي تامان داتور اختي وزمان وعنو قد شوار لي بشك داتور زمان شوار وهو لك وداتا دفاردا قال فنزلت وید آیات اللہ رب لزت رولی بل صحابی ویسلونک عن الانفال تپوز درنکی حبیبا فبارد مال غنیمت کی قل الانفال للہ والرسول الآیہ ارا حدیث حسن صحیح وقد رواه سماك مسد بن سعد نيزن وفي الباب بعد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه على حديث دو بعد ابن الصامت رضي الله عنه مسند احمد ذكر کړي دي اجر الله ده حديث سورا غزوه بدر سلام نو مسلمانان د کافر سره ملاو صلی الله شکست ورکو ندری دلی یو هغه لوا یو هغه لوا چې هغه د دشمن په سیوا وای منډې والی او دې ما غړلو چې غنیمت راټول کو او درې مډل الله د حدیث په حفاظت کې ولاړه دی هر یو دلیل چې موږ د غنیمت ډېر حقدار یو نو الله حکم راوړي د نوې شرونه کان الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم دا الله حبیب برابر و برابر د قانوني خداوندی مطابق تقسیم کو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عمر بن يونس يونس اليمامي قال اخبرنا اكرمه بن عمار قال اخبرنا ابو زمين قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وَيَكْتُبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُشْرِكَانَ ثَاوَمَ الْفَنَّ وَغَيْرُ وَاصْحَابُهُ أَوَرَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَاةُ مِئَةٍ دَرَجَةٍ وَبِدْعَةَ شَرَجٍ وَصَدَّقَ سَلَسْتَشَانُ مَرْجِعُ بِانْتِهَاءٍ فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم على القبلة الله حبيب قبله تمخلو مستحب دي چه سره دعا کوي چې قبله لمخکي ثم مته دي بلا سنو د تل پورته کلا سنا ثم مته دي رفعهما على سنه پورته کلا دعا د پارا وجعل يهتف بربه او سروش يوش فرياد كون قل ربك قل ربك فرياد كون وجعل يهتف بربه او شوشو داللہ حبیب چی فریادی کون اخل ربتا دیکھ گورا معلوم دا شوا چی فدعا کی مستحب دی قبلی لنخون دارنگی دعا کی مستحب دی لا سن پورت کون دارنگی آواز را پورت کون اللہ تا چی تی اوہی یو خوشو دے والی اے اواز را پورته کولم سګونا نلا او الله حبیب ګر وجع علی یحتف بربی یحتف معنا لا یسیح و یستغیث بالله بالدعاء الله ته فریادونه کول الله ته اوازونه کول ای اللهم یا الله اللهم انجز ان اللهم انجزنی ما وعدتنی اے اللہ اے اللہ را حاضر کی ما تہا غشتے ما سروادتنی وی انجد وعده اے راحضر اوچ حاضر کی یا اللہ ما تہا حاضر کی غشتا را سروادتنی اللهم انك بشكت چی انتهلك هذه العصابه کچری هلاک شیدا دلا او دغه کافر دلا څه شیدان شي یا الله کو وفات شیدا دلا د اسلام نالا تعبد فی الارض نستا عبادت و بندگی و نکریشی پزمکتی العصابت و مرفوض ذکر فائل دے تحلکو ان تحلکو حاقیه العصابت کدا دلا نند دشمن دلاسا شہیدان کریشی ورق دیدلے کدا اللہ حبیب مکر دکل اللہ حبیب و داور فرس سوکو دا وفات شوئے شیدان شوئے نبن پی عمبر قرآن دنا دا اللہ حبیب خاتم النبین نے نمانا داوا لا یعبدو فی الارض بهذه الشریعہ دا شریعت چی خیرن شریعت دے پدی بد الله بندگی وکړی شي یکه خاتم النبی نو کومډل غاتاب وفات شي نبل سوق وا داعی لله فاتل شي فما قال ابو سوره الله یحتف بربه او فریاد نے کول خپل رب تا خپل رب ته فریاد نه کول ما دم یدی لاسنے کو تکلیو مستقبل القبلا محامخ و قبلی تا حتا سقط رداؤه من منکبه سابر برگی دلوگو مبارکنا فاتاه ابو بکر راغلو ورطا ابو بکر رضی اللہ عنہ فاحضر داہو راغست او سادر داوی فالقاہو نورسول والا منکی بیہی پوکو مبارک داوی ثم التزمہو من ورائیہی او بیدا سنیول او سنیسر جکڑ او درست طرفنا وقال او فرمائلو یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبرا کفاک مناشدتک ربکا دا مناشدہ دا سوال کوئی دا معقود دید نشیدنا نشید وئی فواغرا پورت کونتا کفاک کافی دیتا لرب مناشدتک ربک سوانستا دربستانا مداس چیدیو مختل حبیبتا کافی فإنہو سینجد لکا ما وعدکا زرد چیلہ العالمین بہاجر کی تاتا غشی تاثر اکم وعدکنی ملا دعا دخل الحبیب کرنک فانزل اللہ تبارک و تعالی را دیگلی اللہ چی دا خیر او دا برکت او دا دیشان خاون اید تستغیثون ربکم ویکل چی فریاد کولو تا سخن ربتا فاستجاب لکم نستاسو دعای قبول کروا او الہ العالمین فرمائلی ونی ممدکم زمداد کم ستاسو بی الف من الملائکتی فَيَوْزُرُ سَرَدْ مَلَائِكُنَا مُرْدِفِينَ شِيَوْهُ الْفَسِيبَ رَا نَازِلِي فَآمَدَّهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَ مَدَتْرَوَ اللَّهُ دِدْوِيدَ مَلَائِكُ فَذَرِيهَا لَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا مَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اِكْرَمَ ابْنِ عَمَّارٍ أَبِي زُمَيْلٍ وَأَبُو زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قال وإنما كان هذا يوم بدر وإذا هو فرض بدر وقال إمام الترمذي وإنما كان هذا داو فرض بدر وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قال سفارش رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الجهاد نقيل له ورشيدك عليك العير عليك العير ويبتاباني لازم دي جتا قافل ابو سفيان پسنام شي لیسا دونہا شیعن نشت و آخواد دینا سشیع چگنتا سرم زاہمت بوکی اید کفارو زور ختم شیع قال فناداہ العباسو آواز و ترکڑے و عباس ابن عبد المطلب رحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو فی وطاقیہی آواغا پخپل تولوکیو یکه دین په خیر کې ورسلې شی او راکې دیانې تړلې ویلا یسلوه ندی مناسب تا لرو قال او وی دی ان الله تعالی ذکا اللہ و عبت احدت و آئفتے تاثر و عبت و دیود جدوڑن چیا و کفار و لختر تشکش و بولویا قافن و قد اعطواتا ما و عبتا آبی شکا درکن تاتا غشتا سر و دکنی و قالا اللہ حبیب ورد فرمائنیو صدقتا وی تارشتیا وی بی حالا حدیث حسن و بیهی قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال اخبرنا ابن نمیر ان اسماعیل ابن ابراہیم ابن مهاجر ان عباد ابن یوسف نبی بردت ابن موسیٰ نبی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امانين رضي الله عنهما دو امانا لامتي زمان امت دفا وقران کی دو امان رالی یوبارو ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم ندو اللہ چوزاب ورکی جیتا و حبیبت موجودی پدوی کے وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون او ندو اللہ چوزاب ورکی جیتا و حبیب خنوار پیدا مبیتو دا اللہ حبیب و اکل چیز العرشن او وفاتشن نتربت فیهم الاستغفار الى يوم القیامة روبهم تدویق توبا استغفار دا قیامت دا غرز پوری نترسو چی غنام مقصی توبا و باس استغفار وی نجیبان عذاب دن رازی نگر دا عذاب نمت دو امانین دا اللہ حبیب و فاتح و خلاعو او جن فاتر سیتو با استغفار هذا حدیث غریب اسماعیل ابن ابراہیم ابن مهاجر یضعف فی الحدیث و به قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا وكيع سام بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه سراغ بن ريان بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه لُسْتِو دَعَا تَلَلْ مِنْبَرِ فَمِنْبَرْ وَاِدُّو لَهُمْ مَسْتَتْوَعْتُمْ مِنْ قُومَتٍ او تیارو کئی بیتا شستاسو وَسَوْ تَاقَتْوِ دُ قُوَتْنَا نُو دُ قُوَتْ مَعْنِي قُلِ وَقَالَبَ اللَّهَ حَبِيبِ عَلَى خَبَرْدَارُ اِنَّ الْقُوَتَ عَرَّمِيُو وِي قُوَتْ سَدَي غُشِ وِشْتَلِّي ثلاث مرات اندری کرتے داسی فرمائے لیو علا ان اللہ سیفتہ لکم الارض ذرچ اللہ سیفتہ لکم الارض فتح و کتاسد فارزمکا وسطو وسطو قفون المؤونتا او زرده چی کفایت بو کشی تاسو ننده مشقت ده قتال اے ملکنا بفتح شید تاسو رضور بفتم شی فلا یعجزن نا حدکم نخام حاجز کی گی دینا یو پتاسو کی این هوا بیسومی چی ده مشک و جوگو کی دغشو سرا دغشو جورول دغشو استعمالول او دې مسجد ریجینا وقد روا بعض ما بن حدیث عن اسامه بن زيد بن سالم کے ساتھ انو بن عامر و حدیث وکیع ان صح و صالح بن کے ساتھ لم یدرک ابن بن عبد عامر رضی اللہ عنہ وقد ادرک ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني معاويه بن عمرو عن زائدة عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تهل الغنائم نوهل الغنيمة لأحد يوطن تعا سود الرؤوس سود الرؤوس سود الرؤوس نس مراد دي اضافت با احد سود تکڑے او مراد دا سود الرؤوس نا بنو آدم دی لکا سرون ادھائی توری کرا سربانی اختوی نو غطولی نو حلال کرشی غنیمتنا دیو تند سارا تور سرون والو تیر بنی آدم تا من قبلكم تاسن مخی کانت تنزل نار موسرا نازل بشو اول داسماننا فتأکلها ندا غنیمتن بے اخوان نور امتن تمار غنیمت روان قال سلیمان الاعمش ویلی سلیمان اعمش فمی اکولها با الا ابو حریرہ الا ابو حریرہ تعالی سوک شوائی دا ما در ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سو فلما كان يوم بدر قال شورت بدر وقعوا في الغنائم واتشي دي تغنمت نوكي قبل ان تهل لو مقيد دنيا سيدي تعالى بشيون الله رو بيغنو لولا كتاب من الله سبقا لمسكم فيما خستم عذاب نظيم ایک چرلو دید طرف دا اللہ نشی مخی تیر شئے چی غنیمتنے در تا حلال کری او پخیت کی راوستر در تا حلال کری نخام خارسی در روی تاسو تپاغس کی چی تاسو آغست کم فیدید دی قید آمنا عذاب عظیم عذاب لی فَرْبَسِيُوا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاللَّهَ غَنِيمَتُنَا حَلَالًا إِلَى أَهْلَ عَلِمٍ غَنِيمَتُنَا حَلَالًا اِذِتَ اشْكَالْ لِي وَإِذَا اللَّهَ حَبِيبِيُوْ سَرِيَلِي دِلِوَا دَبَّدَرْنَي وَسُومِ عَشْتِ مَخِي نَاغِي غَنِيمَتْ حَاسِلْ كَنَوْا عَدَلْ تَوِيشِ فَبَدَرْتِ غَنِيمَتُنَا حَلَالْ كَرَوْا بعض علماء دا سیلی دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت رستو کڑو دلی سری تردیش واپشو دا بدرنا او پا بدر کی دا غنیمت دا حلال والی حکم رائے ندائی تی تقسیم کل دیرا جمع کڑو خلا تصرف پکنو کڑے هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا النادر قرابنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال شورى بدر وجيء بنصارى راسه شنك ديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء النصارى تاسو دری قیدیان بارک سوائے فذکر فی الحدیث قصتا نو پدی حدیث کیا قصہ ذکر کا اگدو واقعا چاوی دا بوکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِلَا يَنْفَ لِتَنَّا هَدٌ مِّنْهُمْ نَبَخْلَاسِهِ يَوْدِ دِينَ إِلَّا بِفِدَائِن مَگر پَفِدِي وَرْكُولُ سَرَا آو ضرب عنق اندیا پا وحلود سر یا با قتلول شی یا وفیدیا ورکی قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقلت ماوی یا اللہ رسول اللہ سحیل ابن بیضاء لا سحیل ابن بیضاء فینی سمعتوہو ماوی درید دنا یذکر اسلام چدد اسلام تذکر کولا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ما صدا خبر قد الله حبيب شوشو قال فما رأيتني في يوم ما نوكت لزام في عرس كي أخوف آجبير فيردي انتقى عليه حجارة شرود برزي بي فما تاني من السماء الاسماننا مني زمان في ذلك اليوم فدورت صحابه عمر رضی اللہ عنہ یریدن چې الله راضي جواب دی او خبره کړي او هغه شخص یې دې دې ناراض شو او یریدن چې ثاني برابانه وروري حتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پر دې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی الا سهيل بن بيدوا یې سهيل بن بيدوا پکې مستثنا شو قال ونزل القران بقول عمر نازل شو القران موافق دی وینا د عمر رضی الله عنه سراغم چې قیدیان با قتل ما كان للذي يكون له اسرا حتى يثخن في الارض ويلدي مناسب د الله د پیغمبر د پاره چې د پاره د قیدیان شي تردی چیوینی توی کی دلی کافر و پزمکا کی الى آخر دایات داخر دایات نبوری آرہ حدیث حسن و ابو بید ابن عبداللہ لم يسمع من ابیه ددس مادخ الوالدن ثابتن لا ومن سورة التوبة بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي وسهل بن يوسف قال اخبرنا عوف بن ابي جميل قال حدثني يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما ويد عثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم سشبع الشهد تتاركوا ان عمدتم الى الانفال لا تتاسوا قصدكم الى الانفال وهي من المثاني او داد مثانينا لے مثانيا سورتون تغيج سلو آياتون كمي وإلى براعت او سور براعت تم قصدك وهي من المئين او داد مئين نهي مئين آو سورتون تغيج سلو آياتون زيادوي فقرمتم بينهما في وسوال مكرف مند سور انفال و سور توبك ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم نمد لكر فمند ديك يا غفر حد بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول يخود مددا فاغوك دو سرطنك ما حملكم على هذا سشی باعش شوی دی پتا سو دی فقال عثمان عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان چراپلو پاوی زمانا وہو یدغن علیہ الصور او دلہ حبیب جناد رول شب شرپاوی سورتنا زوات العدد خاندان دشمیر فقال اللہ حبیب دان دل علیہ الشیعو کلچ نازل و شپائی اوشے دعا بعض من کانا یکتبو رو بے غفتو رو بے دلو باد آچائی بلی کلکون فیقول اللہ حبیب ورطو فرمائن دعو هاولا لیات کی دید آیاتنا فی سورت اللتی فسورت آکی اذکر ہیا کذا و کذا چرایا دول شپائی کی دعو دعا فیدا نزلت علیہ الآیتو تل چرانا ذلب شفا اغباس وان فیدا نزلت علیہ الآیت تل چرانا ذلب شفا فائبانی ویات فیقول دعو حاضر آیت کی دید آیات مبارکتی سورت اللتی فسورت آکی یوگ کرو فیہا چی ذکر کی دے شپائی کی قضا و قضا داسی و داسی وکانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدینه اسر انفال داول اغسرة النشن ارشو پا مدینه منوره کی وکانت براعت من آخر القرآن او سور براعت دا آخر القرآن نپا نزول کی پا مدینه منوره کی وکانت قصتها شبیحة بقصتها وا کی صد سورہ انفال مشابه کی صد سورہ براءت سرا فظننت انها منها نو ما خیال کړو چې سورہ توبہ د سورہ انفال نه نو قبضت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم يبين لنا انت بیان کنها منها شګه دا دینه دا سوره توبه د سوره انفال نه فمن اجل ذلك قرنت بينهما يديو جنما في واستوال پر کمند دي دوار سوره تنو کی ولم مكتوب بينهما نمي دي کرے کمند دي دوار کے سطر بسم الله الرحمن الرحيم اگر حد بسم الله الرحمن الرحيم ذکر بسم الله خوبا د مستقل صورت پاول کیوا او دا خبره نازلې د پاره د فصل کومندي او صورت اول کی فوضعتها فی السبع الطول او کی می خدا فاعوذ صورتن کی هذا حدیث محسن لا نعرفونی پی جنمونگا مگر دا حدیث دعاو سنا عن زید الفارسی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ویزید الفارسی وهو من التابعین من اہل البصرہ دا تابعین دا بصری وارونے ویزید ابن عباس رقاشی ومن التابعین من اہل البصرہ نام تابعین دا اہل بصری وارونے وهو اصغر من یزید الفارسی او دے کم مروالو دی یزید الفارسینا و یزید الرقاشیو انما یرواو یزید الرقاشی اگر وایت کئی انما یرین آنس ابن مالکن آنس ابن رضی اللہ عنہ و بیهی قال حدثنا الحسن ابن علی الخلال قال اخبرنا حسین ابن علی الجوفی عن زائدة عن شبیب ابن عرقدتا عن سلیمان ابن عمر ابن الاحوص قال حدثني ابي انه شهد حجة الوداع ویماتن والد عزیز بیان کرے دے چی اغاها زیرو دا اللہ دا حبیب سرا پا حجة الوداع کی فحمد اللہ دا اللہ حبیب حمد ویلے و اثنا علیہ و سنائے ویلے و پالا وذکر و وعظا وذکر و وعظا یا وذکر چشی رو داخلے دا تذکیر نرے نصیحت کرے و وعظ کرے ثم قالا بے فرمائلیو ایو یوم احرم کما یو رز دیر لوی دک حرمت کی ایو یوم احرم ایو یوم احرم دری پیریو کما رز دیر لوی دک حرمت کی قال فقال الناس فرمائلیو خلق یوم الحج اکبر یا رسول اللہ او رز د حج اکبر یا د الله رسول رست وراشی چې د حج اکبر دینه مراد غرض د قربانی د رز لوی اختر دا یا رز د رفیرا ادوار رز سیم الحج اکبر و خو غر قول دانی چې د اختر رز تا یوم الحج اکبر وی لیکی زکا دا حج غرق احکامات تدی رز بانی ادا کی قال الله حبيب فرمائے فإن دماءكم استاسوني وأموالكم استاسوا مالنا وأعراضكم استاسوا عزتنا عليكم حرام فتاسوا حرام ليو بل ويني بنتو يوي ليو بل مال بنتابو كوي ليو بل عزت بناخ لي دا فتاسوا حرام دي كهرمت يومكم هذا پشام در حرمت در عزیستان جدارا فی بلد کمحارا پدی خواستا سکی چدارا ایلک من دو لیختر رضبا او حاجیان نیمی دان عرفات او پدی رضبانی دیو بلوینی او مالونا و عزتنا غستر حرام دی نداسی پنور وجو کم حرام دی فی بلد کنحارا فدی خارس تاسو کی جدار مکہ و حرم دے فی شہر کنحارا فمیاش تاسو کی جدار سی زنہ جدا علا لا یجنی جان الا لا نفسی خبردار زیادے بنتے یا زیادے کون کے مگر تزان چاچ سوکر من پزان بکر علا لا یجنی والد علا ولدی زیادے بنتے والد قولت بانی ایک زیادی جائز لیچنی علا ولدی سمانا اے علا لا یجنی والد علا ولدی اے کپلار جاتے او کو داغت و بندکی وزوے نشینی میں ولا ولد علا والدی اون بچے دکلار دزیادی مقاولہ کی علا ان المسلم اخو المسلم مسلمان دبن مسلمان رون لے فلیس یحل لمسلم دنبی حلال مسلمان تا ضرور نصر شے الا ما احل من نفسی مگر آغا چه ورطا حلال کی دخل نفسنا سداوال داوال علا و ان کل ربن فی الجاہلیہ خبردار غطور سودی معاملے پا جاہلیت کے موضوع آغای خود نشی لکیشے دا قدم دلان نکی دی یعنی آغا ختمی دی باتی دی سوک بدا سودن مطالبہ نکی لکم روس و موالکم تاثر پارا بسرون دا مالن استاسی سکیسی چم ورکلی اغبت وعلیکم سچ جمع شوی اغبنا لی لا تظلمون ولا تنیمون نبتاسو زیادے کئی نبتاسو زیادے کی ریشی غیر ربل عباس ابن مطلب ابن عبد المطلب بغیر دسود عباس ابن عبد المطلبنا فإنه موضوع كله دا طول ختم شویلے بس دل کو لغم طول باق کرے علا وَإِنَّا كُلَّ دَمِن خبردار طولی ویلی چه پجاریت کی دیو مننا حقی تویشی موضوع آغای خود لشی قدم دلان دی بس ختمی و اول دم نول ویلی ادعو چیزی که دم و ختمو میں دویلو د جاہلیت نا دم دا حارس ابن عبد المطلب دی لالا اللہ حبیب ترو کانا مستردعن دا پیرو دل کانا مستردعن دې مسترد او پنور کولې شول فی بنی ویس او بنی ویس کبیره کې دای دیو بل سره جنگ کو کار باندې یو بل مشتل دې معصوم خرپو سی کولې د دې په قانون لګیرو فقتلته حزیل قتل کړو د لره حزیل الا خبردار واستوسو ابن صالحن نصیحت واخ لید زنانو بارک رخے کئی سر ظلم زیادے مکوی دا اللہ حبیب فإنما هن عوان عندكم دیخو کیدیانی کی تاسو سرا او دیکھے کیدیانی زکوی چیو حیادار ایماندار زنانا دخل دیندار خاون دا حکم دلان دیجون کی رئی لکه څنګه چې دې خبره مېږي نو دا صدام د الله د قانون مطابق د خپل خاوند حکم د لاندې ژوند تیري ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ني مالکان تاسو دې دې شي په دې دینا الا ياتين بفاحشة مبينة مگر دا چې راتلو کې دې په اوکار دې هي سرغن سرا اینی مالکان دینه د سشی چې هجران میکوي وهلو تکلی کوي مگر دا چې راتلو کل په اوکار دې سارا سارا کچر دیدا سکارو کو فین فانک کاری دی حیئیو کو فاہجروہن نجدا شید دینا فین مدواری پا بستروں کی ودرگوہن نوہی دی دربن کو وحل سرا غیر مبرہن شہسخ وحلی فین اتوانکم کچر دیستا ستاب جارنکا فلا تبغو علیہن سبیلا ملتوی قدی سبر الارد حجران او دو ظلمن وحلو علا و ان لکم خبردار بشکتا سد پاری علا نسائکم حقا ستاسو ببیان و حق ولنسائکم او دفارد ببیان ستاسو علیکم حق پتاسو حق دے فاما حقکم علا نسائکم ارچ حق ستاسو دے خاندان ستاسو ببیان فلا یوتئن فروشکم من تکرهون ندیمن فی مال قیستا شدستنی پاہشا شتا فی بدنی خاؤنے شگر آفلانے سڑے اکلانے زنانا دامن کرن رائے نخض بائی تی اجازت نور گئے کدا کنگو تکر دے اگر وہ تو دخضی نمہارے ہونا لے اے خاؤن چوئی جگر داستا خسر رہے ہو ماما و دې بابا نقصان زموږ کور کې کوي کور را پروا نه نو کله خو دې محارم ونم نه نو بیا دې لپاره یې کور تا کله خو دې محارم ونم نه نو بیا دې دا لپاره یې کور تا الا ان حقهن علیکم خبردار یقینا حق دې زنانو په تاسو دا انتو سنینه چتا صبح احسان او خی غلط او دی سر پجامو دوی کی او پتوا عام دوی کی ارا حدیث حسن صحیح ورواه ابو الاحوص شبیب ابن عرقدتا وبه قرات سنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا ابي محمد بن اسحاق عن ابي اسحاق بن الحارث عن العنبي رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقوس كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم هل يوم الحج الاكبر دورج الحج اكبر فقال يوم النهار نسید العالمین و اجداد علی اختر دی رسید دوئی تار جمہور علماء و خول بعد یا رقوی لکنی کن دی صلح و اقوام شتا خوحاج اکبر دلی اختر رضل و ای قدیت حدیث مرفوض نبی علیہ السلام وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن ابي ساتان الحارث بن علي قال يوم الحج الاكبر يوم النحر رد حج اكبر دا يوم النحر هذا صحيح من حديث محمد بن اسحاق لانه روى من غير وجناب الحديث نبي اسحاق الحارث الدين موقوفا ولا نعلم احدا رفعه الا ما دنيا محمد بن اسحاق وبه قال حدثنا بندار وبه قال حدثنا بندار علماء لکھی دا حدیث داوود رضی اللہ عنہ دا فار شاہد شتا حدیث دے ابن عمر امام ابو داوود ذکر کرے ابن ماجہ امام بخاری تعلیقا ذکر کرے وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عفان بن مسلم وعبد الصمد قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة لجل النبي عليه السلام بسورة براءة ترى ابي بكر الصديق رضي الله عنه اي دا سورة دي راول عيسى بان توبه ثم دعاه دي رب رضي فقال لا ينبغي مناسب دي او تنتا ان يبلغ هذا دا سورة سيدا پیغام مگر او سڑے بنا دا اہل بیتنا نبی رضی اللہ عنہ روشت فاعتوا ہویا نور تدا رکا بابا نمو جبو بکر رضی اللہ عنہ را واپس بلکہ دا قضا دا مناسک نفس یا دا غبی زیو نئی توی چی تاسو لارس ہے امارت تاسو لارس کرے او علی رضی اللہ عنہ بستا پا معموری لکی خدا پیغام ارس ہوئی ادا حدیث حسن غریب من حدیث آنس رضی اللہ عنہ جتو ادا دا عرب قدیم طریقہ چی دیلو دا قوم پا منس کے بیو عہدو او دا اید ما تیدو اعلان بے کولو نو یا با دی کس پا قلع کولو یا با دی دا اہل بیتو نو یا کس کولو نو چون جداو جو برات من اللہ و رسول ادا دا اعلانو دا بائی کھا نو دا رانی رضی اللہ عنہ فضلیو و بیہی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا سعید بن سلیمان قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر لجل النبي عليه السلام ابو بكر رضي الله عنه وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات او ديته حكم كرو شي دي اعلان كي تدي كلمات كم شي د سوره براءت کی نازل شي دا نه سياتنا د سوره براءت سمات با اهو علی دے ورکسولی گلولی رضی اللہ نو پا من دے کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ فی باب الطریق پا باز اللہ رکے اس سمعا ورد رغا اناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دروخی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصوہ داغی نمو داغی آواز مورد دا اللہ دا حبیب دا اوخی آواز پی جنو فخرج ابو بکر روت و ابو بکر رضی اللہ عنہ فضعا فیرا چرا خدا اللہ حبیب را پسرا ہے کسا فظن انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمان ہو کچی دا اللہ پی غنبر فیضا علی مناسا پیلی رضی اللہ عنہ فتفائلی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورت وائی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علی او حکم قولی رضی اللہ عنہ تا اینا دی بے ہاولین کلمات چی دید اعلان کی پدی کلماتو فان تولا قال اسرید وعرف حجا ندید حجت الودان مخی حج کرنو فقام علی ایام التشریف ودرجل ودی رضی اللہ عنہ پا ایام التشریف کے دا ایام التشریف دا اختر نفس دیدری و رب رتوئی ایام التشریف فنادا رواز کر ذمت اللہ و رسولی چیز مد اللہ و دا اللہ دا رسول بریتن دا بیزار دا ہر مشرکنا هر مشرک له د بایکاټ اعلان دي فسیحو فی الارض اربعه اشهر وګرځي په ځمکه کې څلور میاشتې پدې کې ایمان راوړي یا اجازه مقدس لري یا مقابله له تیار شي ولا یحجن بعد العام مشرک د دې کار نفس به مشرک د الله د کور حج نه کوي ولا یطوفن بالبیت عریان او نو د الله په کور کې بربر څوک ثواب کوي ولایت خور جنت الا مؤمن او نو د دې کې جنت ته مگر مؤمن وکانا علی ینادی علی رضی الله نو به لاله نو کول فیدا عیش ستړی و شو باندې ادم ستړی کی قام ابو بکر فنادا بها او بکر دو ابو بکر رضی الله نو نوازونه کول پدی وانی چی دی وستری شد نبیا باغوی آواز نکول و هادا حدیث حسن غریب من هادا الوجه من حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و دیئی قال حدثنا ابن عبی عمر قال حدثنا سفیان و نبی ساقا عن زید ابن یثیعن قال سألنا علیا وإن تقوش کرو بعلی رضی اللہ تعالی عنہونا بأی شئن بعشت فی الحجتی فکم یوشی تلی دلشو پاس کے قال بعشت بی اربعین ایجی تصلور خبر با اللہ حبیب نگلن لا یتوفن بالبیت عریان یا اللہ قول کے وہ بردن شک تواف نکئی ومن کان بینه و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم آردن اور اسو چې دې پمن داو د نبی رسول الله کې احد فوالا مدتی ناو وقتل مدی او پوری وملم یکن له عهد او چا کړ چې عهد نشته فاجر هم نه داو اربع اشهر صدر میاشي ولا اثر الجنه الا نفس مؤمنه او نو جنتی جنت تا مگر نفس مومنا ولا یجتمع المشرکون نو جنتی مشرکان و مسلمانا بعد عامهم آغا پست کال دین شدار پہج کے آغا حدیث حسن صحیح و هو حدیث ابن عینا نبی اسحاق و رواہ سفیان الثوری عن نبی اسحاق عن بعض اصحابه نبی رضی اللہ عنہ و فیه نبی حریرہ او قدی کتابو رضی اللہ عنہ نا روایت تے و بیہی قال حدثنا نصر بن علی و غیر واحد قال اخبرنا سفیان بن عینا عن ابي ساق عن زيد بن يسيع عن النبي انه رضي الله عنه وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا سفيان بن عينة عن ابي ساق عن زيد بن اسيع عن علي انه قال ابو عيسى وقدر يعن عينة کلتر روایتیں دوا روایتونتی نکل شوی عن ابن اسیعن وعن ابن اسیعن والصحیح زید ابن اسیع وقد روا شعبت نبی اسحاق غیر هذا الحدیث فوهم فیه وقال زید ابن اسیع ولا يتابع عليه او په دې قوم کې دا غو متابعت نه لري شوی و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا رشدي بن سعد بن نمر بن الحارث عن درواز عن الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث فرمائي رايت الرجل قال شموكت يشرع اعتاد المسجد چیاغ دی جماعت پر عادت جوڑے ابا کئیے جارو کئیے پائے کہ دا ارک اسم خدمت کوشش کئی فشہدو لہو بل ایمان دل دی ایمان دفار گواشی گر دا اسطل سڑے زنانم بازگا سے فکر من لی چاپا پور کے ناستا دا خداوی فکر دی جماعت دا جھوڑو لے چره جماعت کی دا کمیره دا کمیره دا کمیره باجده ویلی زنانه چه آغای خپل اللہ مال ورکلی لد دیر نو بس لی دی جماعت سرکڑا لی اموی پدی کالو جامو پدی بسکو نو کلچ دیو مسلمان نارینا زنانا جماعت سرکڑا لی نو گواشی جنا مومن دی قال اللہ تعالی اللہ ویلی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بشك ایمان ساتھی پا اللہ جو عبادی مساجد دا اللہ سوچ ایمان روڑ دفا اللہ او پا رد رستن ایبانی و بیهی قارا حدثنا ابن ابی عمر صلاة اللہ عبداللہ و عبد ابن عمر بن حارث اندر راج اندر راج اندر راج انا بن حیثم انا بی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو الا انہو قال یتعاہد المسجد بیعتاد قدیسر دید جماعت خبر اپنی بس دائم پا فکر و سوچ کے دے هذا حديث حسن غريب وابو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العطوه عطواري وكان يتيما دا يتيم في هجر ابي سعيد الخدري او بقرارز دا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كيو وبه قال حسن عبد بن حميد قال عمرنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبات قال لما نزلت كرش نازل شو دا آیات الذين يكملون الذهب والفضة اغتسان چی جمعت اسرا وسپنزر قال كنا امم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري فبعض سفر نرائي کی فقال بعض اصحابي مبعض مرگر ویلی منزلت نازل کرشید في الذهب والفضة دسروس کنو زربار کرایات لو علمنا ایو المال خیر کمو لپتر چکم یو مال غرر فنتخذو نموبا غنیولے فقال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورفے افضلوه غرق مالونو کی یا فرح ایس انسان زاند پار خزانہ کئی لسان زاکر جبد چی ذکر کئی وقلب شاکر زرد شکر ادا کئی اللہ پہ نعمات احسانات وزوجت مومنت بیبید مومنا تعینو ولا ایمانیه مدد کئی دی خاون سرد دف ایمان و دین بانی اد خاون تنجر آیا دی رجور تر آیا دی او نور آئے بابات ادا حدیث حسن سالت محمد ابن اسماعیل فقلت له سالم ابن ابي الجعد سمع من صوبان فقال لا قلت ممن سمع